إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه نفتة مصدور وزفرة مكلوم وعبرة مهموم على وطن يتفسخ، تتقاطع توجهات أبنائه فتعجز قواهم عن إعادة بنائه، وتتصارع رغبات الطامعين فيه، وتقعد عن نيل المعالي همم بنيه، وتعمل معاول الهدم فيه سواعد قاطنيه. هذه نفتة مصدور وزفرة مكلوم، قد يشم منها ذوو الحس رائحة كبد تحترق، ولشد ما تغيرت في زمن قصير أفئدة رجال، وتبدلت منهم أحوال، ولفت شمس اليقين في أكفان سحائب الضلال، وسكن القلوب حزن صديق، وغشى على العيون رماد متخلف من بقايا محترق الآمال، والحال كحال من مد يده ليجلو عروسه، فتكشف له قناعها الموشى عن جمجمة ميت. وحده الرجاء في الله، يلتقي فيه الألم بالأمل، كالفجر تلتقي عنده حاشية النهار بأهداب الليل. وحده تزييف التاريخ، يثبت الامتعاض على الشفاه، ويسكن المرارة في اللعاب، ولكن تنق بلا شيء شيوخ محارب، وما خلتها كانت تريش ولا تبري، ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت، فدل عليها صوتها حية البحر. لقد كنا ثم صرنا، وكان الخطاب الدعوي مستقيما ظاهرا، يبين زيفه من صريحه، ويتبين ليله من نهاره، ثم اختلطت أمور، وكنا في ذلك المعترك كالذي يطأ على أضراس الجبل الصخري وأسنانه، متدئدا حذرا أن تزل به قدمه فيسقط سقوط اللقمة المنضوغة، ولا ينفعه في الصخر وشموخه وتعاليه أنه كان في عريض السهل عداء لا يلحق. إذا كنت مع الله

يفارق وطنه ولو كان حالا فيه، فغيرت الأرض ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، فصار المرء غريبا في وطنه مما يلقى من حوله من هذا التنازع وتلك الفرقة. صار الناس فرائق قددا لا تجد اثنين على قلب رجل واحد، فأنى يتم الوفاق؟ وكيف يأتي السلام؟ وكيف يحل الأمان؟ أنى وكيف؟ وهيهات هيهات. إن حال من يفارق وطنه مفارقة مادية جسدية ومفارقة معنوية، عندما يكون غريبا بين قوم غرباء لا يمتون إلى أرض ولا يحافظون على عرض ولا يتمسكون بدين، وهيهات أن يتمسكوا به وهم لا يفقهون، وإنما صنعوا دينا فهم يتمسكون به على حسب أهوائهم وما أملت به شياطينهم. شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع دم الغريق إلى الهواء، شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة. إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنا أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل، فهو يحتضن الكنانة، وأحسرتاه متى أنام؟ فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلم فيه عطرك يا كنانة. ضاعت ذهبت، لا أستحضرها إلا من خيال ولا أدركها في واقع بحال. فخالف الناس باسم الدين وعلى اسم الله كما يزعمون، لا دام الوطن إسلاميا فإنه يحب ويبذل الجهد كله لبقائه إسلاميا واستكمال ما غاب من شرائع الإسلام وأحكامه عنه، ويحافظ على أمنه واستقراره. ما دام الوطن إسلاميا فيحرم أن يدفع به إلى الفوضى، فتضيع منه مكاسب الإسلام فيه عبر القرون. ما دام الوطن إسلاميا فيجب الدفاع عنه ويحرم الإضرار به. ولنعلم جميعا أن البغي عاقبته وخيمة، وأنه أسرع الذنوب عقوبة، فبغي الباغي سهام يرميها من نفسه إلى نفسه، ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغي الباغي عليه، ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي دون آخره ومآله. وقد قال الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه أولا، فكيف بمن لم يستوف شيئا من حقه بل بغي عليه وهو صابر؟ وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أبي بكرة رضي الله عنه، وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. سبقت سنة الله أنه لو بغى جبل على جبل جعل الباغي منهما دكا، فبغي الباغي سهام يرميها من نفسه إلى نفسه. إذا كان الدفاع عن الأوطان مشروعا ومشروعيته بحسب نية المدافع عن وطنه، وإذا كان حب الوطن الإسلامي من الإيمان، فما أعظم جريمته

فسيكون منك بعد رحيلك عندما تفتي وتهيد وتدعو إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح. ويحك، أتحمل إثم هذا كله؟ وتحمل هذا الإثم كله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل عبد مسلم لكبهم الله في النار، لكبهم الله في النار جميعا ما داموا قد اشتركوا في دمه. ومعلوم أن الخوارج القاعدة الذين يهيجون الشباب الطائش الذي يذخر قلبه بالحماسة الإسلامية ويخلو عقله من الأمور العلمية فيندفع طائشا لا يلوي على شيء، الخوارج القاعدة هم شر الخوارج، شر الخوارج طرة، هم الخوارج القاعدة يهيجون ولا يخرجون بأنفسهم ولا بأبنائهم، وإنما يحصلون الثمرات في النهاية ولو كانت مرة، ولكن لا يشاركون، فلا يغفل منهم أحد ولا يضحى منهم بأحد، ولا يخوض مسيرة الجلاد والكفاح كما يقول جهادا في سبيل الله منهم أحد. والمتسبب كالمباشر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر في شأن القوم الذين أفتوا بغير علم، وكان رجل منهم لما كانوا في السفر أصابه شدة، وهي الجرح في الرأس أو الوجه خاصة، ثم نام فاحتلم، فلما استيقظ سألهم: أصابني ما تعلمون وقد احتلمت، فهل ترون لي أن أتيمم؟ قالوا: لا، تتيمم والماء حاضر. أفتوا بغير علم، تتيمم والماء حاضر، فاغتسل فمات. فلما علم ذلك رسول الله قال: قتلوه، قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فجعلهم قاتلين ولم يباشروا ذلك، ولكنهم كانوا سببا فيه بفتواهم التي أفتوا بها. فكذلك كل مفتن يفتي بأمر يتسبب عن ذلك الذي أفتى به إراقة دماء أو هك أعراض أو سلب أموال أو إحداث الخراب في البلاد أو إشعال نيران الفوضى فيها حتى تسلم إلى أعدائها، كل من تسبب في ذلك فهو كالمباشر له. ومعلوم أن من أخذ بفتواه ربما قتل نفسا أو نفسين، وأما هو فيتحمل وزر كل المقتولين من جميع القاتلين، فما أعظم جرمه وما أكبر إثمه. ألا فليخجلوا ألسنتهم، فإن البلاد تضيع. نسأل الله السلامة والعافية. فاللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، إن علمت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.